بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل نسيان وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 89 أو 85 بعد 500، ونحن مع ما يتعلق بترتب تعلقات كل من صفات القدرة والإرادة والعلم. هذا العنوان يحيلنا إلى أن نذكر بأن الله عز وجل متصف بكل صفات الكمال ومنزه عن كل صفات النقصان بعامة، ويقفنا أمام ما طلب منا أن نتعرف إليه تفصيلا في صفات الله عز وجل، ما دل عليه كتاب الله عز وجل وما دل عليه هذا الكون من صفات الله عز وجل. طلب منا أن نتعرف إليه تفصيلا. فالقرآن الكريم عرض لنا من صفات الله عز وجل أنه قدير ومريد، فعال لما يريد، وعليم وحي وسميع وبصير ومتكلم. وقد جاءت السنة عن صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تؤكد هذه الأبعاد فيما يتعلق بدلالة هذا الكون على الله تبارك وتعالى. دل هذا الكون على الله من حيث إنه صنعة، وكل صنعة لا بد لها من صانع، من حيث إنه خلق، وكل خلق لا بد له من خالق. هذه الدلالة تجعلنا أمام دل هذا الكون على قدرة الله عز وجل، إذ لو لم يكن قادرا لكان عاجزا، ولو كان عاجزا لما وجد شيء من هذا الكون. أيضا فيما يتعلق بهذا الكون، إذا أردنا أن نصنفه وجدنا أنفسنا أمام أنه من جنس الجائز. الجائز من الأحكام العقلية ما يتصور وجوده وعدمه. قد سبق العدم وجود هذا الكون ثم وجد، فيوجد لا بد له من موجد. يقبل هذا الكون صورا لا تعد ولا تحصى، إذا لا بد حيث ظهر بصورة من هذه الصور الممكنة في حقه من صفة تخصص هذا الممكن ببعض ما يجوز عليه، وهذا لعله قد مر معنا كثيرا. لو أننا نظرنا إلى مدينة حتى نحسن الدخول في هذا الموضوع، وتكن تضم بين جوانحها 10 ملايين، نلتقط التقاطات. هذه الملايين فيها 10 ملايين بصمة، كل بصمة لها هيئتها وشكلها وسبتها وتفردها. إذا 10 ملايين بصمة في مدينة، هل الدولة كلها التي فيها 100 مليون 200 مليون بهذه المثابة؟ نعم. قلنا أن العلماء الذين درسوا قضية البصمات، وهذا له علاقة حتى بالأمن والجنايات، قالوا كل 63 مليار بصمة يمكن أن تتشابه بصمتان. يفهم من هذا أن الذي وضع لكل إنسان بصمة خاصة به قد أحاط بكل أشكال البصمات، لكن خصك ببصمة لم يخصني بها، وخصني ببصمة لم يخص جاري بها، فكل قد خص ببصمته. هذا كنا نعرفه من السابق، لكن أضيف إليه اليوم بصمة العين، وبصمة العين أيضا بصمة متفردة. أحدهم قال إلا إذا ركب عينا جديدة كزراعة. قلنا يا ويل هذا الذي تزرع له عين من متوفى، وإذا بهذا المتوفى كان يلاحق قضائيا، مع ذلك أنه لا يستطيع ولو بلع المصحف كما قالوا أن يتبرأ من بصمة الجنة عينك أنت، إلا إذا أثبت أنه قد ركب عينا جديدة أو زرع عينا جديدة. إذا هناك بصمة عين، ما الذي يفهم من هذا؟ إذا بصمة العين ما تشابه بصمة العين، والعيون 10 ملايين عين، مع ذلك أن الذي أعطى كل عين بصمتها عالم بكل هذه البصمات. يمكن أن يضم لهذا ما يتعلق بالخلايا أو الصبغيات التي هي أس كل خلية من الخلايا. وجد أنفسهم أمام الخلايا المتميزة الكروموسومات أو الصبيات أو حماس وراثة. كل خلية من خلايا أبداننا فيها صبغة معينة، ولذلك صبي زراعة الجلود لا تنجح غالبا إلا إذا اتفق الجلد الذي أخذنا منه للزراعة مع الجلد الذي هو موضوع الزراعة. يفهم من هذا أيضا أن الذي خلق هذه الجلود وأعطى كل جلد بصمته أيضا صدغياته، معنى ذلك أنه قد أحاط علما بكل هذه البصمات من ضمن الأواحد فقط. وهي هذه أيضا داخلة في مجالات الأمن، ما يسمى الكلاب البوليسية. الكلب رقي من حاسة الشم رقي، حيث يمكنه أن يميز بين كيميائية عرق وكيميائية عرق آخر. التعرق الذي يتعرقه، أنا أظن أنه رائحة العرق خمة لدى الكثيرين إن لم يكن عامة إلا إذا اغتسل، لكن ومع ذلك الكلب يميز بين كيميائيات وكيميائية. كل عرق له كيميائية، له تركيبة كيميائية خاصة. يفهم من هذا أن الذي أحاط علما بهذه الألوان من الإفرازات الجلدية قد أحاط بكل ألوان التركيبات الكيميائية. لما نسوق هذا؟ نقول إذا وجدنا أنفسنا أمام هذا الكون وفيه من التنوع والتفرد والتميز ما فيه، مع ذلك أن هناك من أحاط علما بكل هذه الأنواع، لأنه لولا العلم لما كان هناك تخصيص. ماذا يقصد بالعلاقة بين التخصيص وبين العلم؟ حينما يكون برأسي أنا 100 مشروع وكلها مطروحة للأخذ بها، فأنا حينما أقدم مشروع على مشروع، مع ذلك أني أولا أحق بكل المشاريع، ثانيا أحق بالمشروع الذي قدمته ويمكن أن أقدم غيره. وعلى هذا حيث يختار الله عز وجل لي بصمة ويختار لك بصمة أخرى، دل هذا على أن عين الله أوسع من بصمتي وأوسع من بصمتي، وعلى أن الله عز وجل أراد أن يخصني بما خصني به أو أن يخصك بما خصك به. إذا كنت نوع من وعي تخصيص، يعني إرادة، يعني أراد الله عز وجل أن تكون لي بصمة، وأراد الله عز وجل أن تكون لي كيميائية عرق، وأراد الله تبارك وتعالى، وهكذا. هذه ألوان من المخلوقات كلها دليل بتلونها على أن الله أراد لكل لون لونه، أو لكل ملون لونه. إذا دل الكون بهذه الظواهر المختلفة المتنوعة المتميزة، دل على أن الله عز وجل عالم قد أحاط بكل هذه، وعلم الله أوسع من المخلوقات. ودل على أن الله عز وجل أراد أن يخصص هذه المخلوقات بما خصصها به، مع إمكانية، وهذا من ناحية العقلية، إمكانية أن تكون بصمتك لي، ما المانع؟ لا مانع على الإطلاق، لأن بصمتي لها محلها، وهذا المحل يقبل كل أنواع البصمات الأخرى، لكن أعطاني وما أعطاك، وأعطاك وما أعطاني. طيب، إذا كان بذهني أنا اختيار، أيمكن أن أظهر هذا الاختيار مع العجز؟ أم يحتاج إظهار الاختيار أو المختار إلى قدرة؟ قال يحتاج الاختيار إلى قدرة. ولذلك من الأشياء التي نحن نعرفها أن هناك ما يسمى القلم، نون والقلم وما يصرون. هل للقلم وظيفة؟ نعم القلم وظيفة. هل اتفق على وظيفة القلم في مشارق الأرض ومغاربها؟ اتفق على وظيفة القلم في مشارق الأرض ومغاربها. هذا الاتفاق عنونا كل ما يمكن أن يؤدي هذه الوظيفة قلما، عنونا بأنه قلم. هل الأقلام نمط واحد أم أنماط؟ هل الذي نمط هذه الأنماط أحاط بكل هذه الأنماط فاختار لكل مجموعة يصنعها المصنع نمطا معينا؟ إذن علم المهندس بالأقلام علم جمع كل الألوان التي ظهر فيها الأقلام، ثم اختار الله عز وجل هذه المجموعة بلون وهذه المجموعة بلون وهذه المجموعة بلون وقل ما شئت، ثم جاء المصنع ليصنع، أي ليخرج، أي ليبرز ما خصصته إرادة المهندس. وعلى هذا كل قلم من الأقلام يحتاج لقدرة، يحتاج لإرادة، يحتاج لعلم. كل مصنوع من المصنوعات يدل على قدرة صانعه وإرادة صانعه وعلم صانعه. ثم هذه الصفات القدرة والإرادة التي تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه، والعلم الذي يتعلق بالمعلومات تعلق انكشاف. قال هذه لا يصح أن تقوم دون صفة الحياة. لذلك علماء التوحيد قالوا إن الحياة صفة من صفات الله عز وجل تصحح لمن اتصف بالقدرة والإرادة والعلم. ومن هنا الله تبارك وتعالى قدير مريد عليم حي، والذي فقد الحياة فقد القدرة وفقد الإرادة وفقد العلم. نحن نقارب الآن من أجل أن نتعرف إلى الله جل جلاله. ثلاث أنواع من الأقلام كلها تجمع تحت عنوان قلم. المهندس جعل هذا نمط وهذا نمط وهذا نمط، أحاط بالأنماط الثلاثة. نعم، هل يعلم فقط نمط واحد؟ لو كان يعلم نمطا واحدا فقط لما كانت الأنماط الأخرى. إذن هو نمط هذه المصنوعات فجعلها، ثم يمكن أن نضم لها. هذا نمط رابع كله أقلام. وطبعا هذه الأربعة، هل هناك أنماط أخرى؟ نعم، وهي قلم رابع وقلم خامس وقلم سابع. إذن هذه الأقلام بتدل على القدرة لأنها ظاهرة، وبتدل على الإرادة لأنها مختلفة مختلفة، وتدل على العلم لأنه لو العلم وأنه أحاط بهذه الأنماط لما ظهر ما ظهر، وبتدل على أن الذي صنع هذا سواء كان عاملا في المصنع أو مهندسا خططا فيحتاج إلى طيبة الحياة. نأتي الآن لما يتعلق بصفات الله تبارك وتعالى. صفات الله عز وجل أزلية، ليس وجودها مسبوقا بعدم، لا يسبق وجود ذات الله ولا صفات الله عز وجل عدم. الأمر الثاني، صفاته كلها ليس كمثلها شيء، القدرة ليس كمثلها شيء، والإرادة ليس كمثلها شيء، والعلم ليس كمثلها شيء. نحن حينما نتعرف إلى صفات الله لا نريد كنا الصفات، أنه لا يدري لا يعلم كنا صفاته إلا الله تبارك وتعالى على الإطلاق. الأمر الآخر، من الأزل علم الله كل المعلومات، بل تعلق علم الله تعلق انكشاف بالواجبات والجائزات المستحيلة. ومن الأزل تعلقت إرادة الله عز وجل بالممكن فخصصته ببعض ما يجوز عليه. وهذا الفارق الذي قال به العلماء، صفة العلم صفة انكشاف، صفة الإرادة صفة تأثير، لأن الله بإرادته يخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه. نحن قرابة 20 واحد، كل واحد نمط. الذي خلقنا هو الله تبارك وتعالى، أنماط الخلق كلها قد أحاط الله بها علما من الأزل، وقد شاء الله عز وجل من الأزل أن تكون أنت على ما أنت عليه وأنا على ما أنا عليه. ثم جاء الوقت الذي علم الله أزلا أنه سيكون في هذا المخلوق، فتعلقت قدرة الله عز وجل بهذا الممكن فأبرزته إلى ساحة الوجود على وفق الإرادة. الآن قضية الترتيب، حينما نقول ترتيب ينبغي أن نفرق بين الترتيب بين صفة العلم وصفة الإرادة، وبين صفة العلم والإرادة وصفة القدرة. ذلك أن الصفات الثلاثة دل عليها الخلق وجاء بها الوحي. فيما يتعلق بالترتيب بين صفة العلم وصفة الإرادة، أيهما أسبق تعقلا لا من حيث الوجود والثبوت؟ قال العلم. الآن لأقارب هذا المعنى، المهندس الذي يصنع الأقلام علمه سابق على تخصيصه. فيما يتعلق بالمصنع والمهندس يمكن أن يتأخر تخصيصه على علمه، أي أحاط علما بالصور وبالأشكال وبالأنماط والمقاييس، لكنه ما حدد سيحدد. لكن من إذن الله تبارك وتعالى من الأجل علم الله عز وجل الأشياء على ما ستكون عليه، ومن الأجل خصص الله عز وجل الأشياء بإرادته على ما ستكون عليه. ولذلك ماذا قال العلماء؟ إرادة الله عز وجل تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه على وفق العلم. وقالوا إن التركيب بين صفة العلم وصفة الإرادة التركيب تعقلي من أجل ألا يقال مرت فترة لم يرد الله، وإنما من الأزل أراد ومن الأزل علم سبحانه وتعالى. فالتطابق في التعلق بين صفة العلم وصفة الإرادة أزلي مع اختلاف نوع التعلق، تعلق تخصيص وتعلق انكشاف. نأتي الآن صفة القدرة حتى نربط بين التركيب، أو حتى نتبين التركيب بين تعلق العلم والإرادة وتعلق القدرة. من الأجل قدرة الله عز وجل تعلقت تعلقا صلوحيا. قال العلماء صلوحي يعني أنها صالحة من الأزل أن تبرز الممكن ببعض ما يجوز عليه. لكن السؤال، هل أبرزت قدرة الله عز وجل الممكن ببعض ما يجوز عليه على الخيرات من الأزل؟ قال لا، لو أبرزتنا من الأزل لكنا من الأزل نحن، لكن هذا الكون قد سبق بالعدم، كان الله ولم يكن معه غيره، نحن وجدنا بعد العدم. وعلى هذا، هل قدرة الله قبل أن توجدنا كانت صالحة؟ نعم كانت صالحة. لماذا لم تتعلق؟ قال لأن الله عز وجل أراد لهذه المخلوقات أعياما من الزمان والمكان والخصائص أيضا، ولذلك لما لم يأتي الزمان الذي أراده الله عز وجل لم تتعلق به قدرة الله تبارك وتعالى. الآن قدرة الله عز وجل ظاهرة، ومع ذلك ما نزل المسيح عليه أفضل الصلاة وأتم التكريم. إذا يمكن أن أقول الآن قدرة الله صالحة لأن تنزل المسيح عليه السلام، لكنها ماذا تعلق به لتنزله إلا حين يأتي الوقت الذي علمه الله أزلا أنه سينزل فيه المسيح عليه أفضل الصلاة وأتم التكريم. هل القدرة تعلق آخر؟ نعم، للقدرة تعلق آخر غير التعلق الصلوحي القديم. ما هو هذا التعلق الآخر؟ قال التنجيز الحاجة. أنت تزوجت، ونسأل الله عز وجل لك أن يرزقك ذرية طيبة. إلى الآن ما تعلقت قدرة الله عز وجل بإيجاد الولد منك. بعد سنة تعلقت قدرة الله عز وجل بإيجاد الولد. هل كانت صالحة لأن تخلق الولد الآن؟ نعم صالحة أن تخلق الولد الآن. لماذا لم تتعلق لتخلق؟ قال لأنه في علم الله أنه بعد سنة، فكيف تريد أن تنجز قدرة الله عز وجل أمرا يعلم الله أن زمانه لما يحن، لما يأتي زمانه. وهذا داخل ترى في كل شعب الحياة. التوحيد ممتزج بالكون امتزاج كامل، بل التوحيد هو الطاقة التي إن استغنى عنها المسلم تحرك خط عشواء في هذا الوجود. ومن هنا حتى لو أنت شكلت الشكل في المغرب أتثمر مباشرة؟ ما تثمر. هل يقدر الله على أن يثمرها؟ نعم يقدر الله أن يثمرها. لماذا لم يثمرها؟ لأنه لما يأتي وقت الثمر كل شيء بمقدار. إن كل شيء خلقناه بقدر، وكل شيء عنده بمقدار. ضوابط وموازين في هذا الكون. إذن تتعلق قدرة الله التعلق التنجيزي حينما يأتي الزمان الذي علم الله عز وجل أن هذا المخلوق سوف يبرزه الله عز وجل إلى ساحة الوجود. نحن تكلمنا الآن عن ثلاثة أنماط من التعلق: تعلق علم انكشاف، تعلق إرادة تخصيص، تعلق قدرة، تعلق صلوحي وتنجيزي. الترتيب الآن حقيقي بين تعلق قدرة تنجيزي وتعلق العلم والإرادة. من الأزل تعلق علم الله وتعلق إرادة الله عز وجل، لكن من الأزل لم تتعلق قدرة الله عز وجل لتبرز هذا الموجود على ما خصصته إرادة الله تبارك وتعالى. يمكن أن نستطرد قليلا لنبين. علم الله عز وجل أهل الجنة من أهل النار؟ من الأزل نعم علم الله عز وجل أهل الجنة من أهل النار. هل مع علم الله أهل الجنة وأهل النار هل تعلق علم الله بالأعمال التي يقوم بها الجن والأعمال التي يقوم بها النار؟ نعم، تعلق علم الله بالأعمال التي تفضي بأهلها إلى الجنة والأعمال التي تفضي بأهلها إلى النار. هل تعلق علم الله عز وجل بجزئيات الحياة وكلياتها؟ نعم، تعلق علم الله عز وجل بجزئيات كلها. هل علم الله فينا من الغيوب؟ نعم. متى ندري ما علم الله بنا؟ حينما يظهره الله تبارك وتعالى. أنا الآن سأرجع لأطل على التاريخ، فإذا بي أمام صلاح الدين، ألم يسترجع صلاح الدين بيت المقدس؟ ظل بيت المقدس عشرات السنين بأيد الصليبيين. استرجع على يد صلاح الدين، أي تعلقت قدرة الله عز وجل فأمد صلاح الدين فاسترجع بإذن من الله تبارك وتعالى بيت المقدس. أصالحة قدرة الله عز وجل أن يسترجع بيت المقدس قبل ذلك؟ نعم صالحة، لكنها ما تعلقت. لماذا؟ قال لأن الله أراد في اليوم المعين، وليكن يوم الجمعة، في الساعة المعينة أن تسقط الصليبية وينتصر الإسلام في بيت المقدس من جديد. هذا كله التاريخ كله بهذه المتابعه. ما تستعجل الأمور؟ لما كان علم الله في إظهار الأشياء أنت تنتظر نصرا من الله عز وجل. النصر ما تعلم متى، ربما مد في أمل البذل والتضحية ليدخل فيه وليمحص الذين آمنوا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء؟ وعلى هذا ما علم الله فينا أزلا لا نعلمه، إذا ظهر منه ما ظهر علمنا أن الله علم ذلك. متى نستحضر هذا المعنى؟ قال حينما تنزل بنا نازلة، أو تنزل بنا كربة، أو تنزل بنا كجة، كي لا نتأرجح لا نهتز أمام النازلة، نقول قدر الله وما شاء فعل، بمعنى أنه علم من الأزل هذا. وبالاتفاق كل المسلمين صغارهم وكبارهم، علماؤهم وغير علمائهم، متفقون على أن علم الله لا يتغير، ولذلك ظهر فقط ما علم الله عز وجل أزلا. أنا أطمئن نفسي حينما تنزل النازلة بأن الله قد علمها، وأسترجع القاعدة التي بنيت بها اعتقادي وتصوري أن علم الله عز وجل لا يتغير. أيمكن أن أخرج من النازلة؟ نعم، أذن الله عز وجل لي أن أخرج من النوازل، إلا إذا كانت النازل من النوازل التي لا يمكنني أن أتحرر منها، كنازلة الموت مثلا. إذا انتهى الأجل كل أهل الأرض ما يستطيعون أن يردوا هذا الذي انتهى أجله وأخذ به إلى عالم البرزخ. فيما يتعلق بالإرادة الآن، هل نعلم ما أراد الله عز وجل منا من حيث خواتيم؟ والله ما نعلم. أنا خائف من سوء الخاتمة؟ نعم أنا خائف من سوء خاتمة. هل يدفعني خوفي إلى أن أسأل الله حسن خاتمة؟ نعم، أسأله الإخلاص بالقول والعمل وحسن الختام عند انتهاء الأجل. إذا ظهرت الخاتمة الآن، نحن في مشهد وفي حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكان ملك الموت يقوم بمهمته، ورسول الله يقول بل الرفيق الأعلى. هذه خاتمة نحن شاهدناها أو كأننا قد شاهدناها بناء على نقل الثقات لنا هذا المشهد. هناك مشاهد من هذا الضرب إنما مثله أولئك العارفون بالله تبارك وتعالى، فلقوا الله عز وجل على ذكر من الله عز وجل وشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم، هناك من يرحل من هذه الدار على الكفر والعياذ بالله عز وجل. نعم، هناك من يرحل على الكفر. هناك أمر يقع فيا، هناك أمر يقع علي، هناك أمر يقع مني. أنت ابحث في هذه الثلاثة لا تجد الرابع. يقع علي، يقع فيا، يقع مني. الذي يقع مني يقع باختياري، فأي فعل، أي سلوك، أي تصرف قمت به يعني صدر عني، فهذا يدخل في دوائر التكليف. إن كنت قد أتقنته وأخلصت به لله عز وجل يكتب بي صحيفة الحسنات، يعني الأعمال الصالحة، أعمال صالحة متطابقة مع ما شرع الله عز وجل وقائمة على قضايا ابتغاء وجه الله عز وجل بها، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وعلى هذا ما يصدر منك من أعمال ومن أقوال ومن أحوال ومن مواقف باختيارك. لو فرضنا أنه صدر منك قول مرغما أكرهوك، أو فعل مكرها، أو حال مكرها، هذا لست محاسبا عليه ما دمت مكرها على فعله. أعطاني الله عز وجل إرادة، ما أعطاني إرادة، الإرادة بها أختار، في عندك طريق الخير وطريق الشر، طريق الطاعة وطريق المعصية، طريق الكفر وطريق الإيمان، طريق الإسلام وطريق الجاهلية. فحيث اخترت وأنجزت ما اخترت بناء على علمي بأن ما اخترته إنما هو لصالحي، هو لي وليس علي، هذا يمكن أن يوضع تحت عنوان الأعمال التي تصدر عن الإنسان باختياره، إن كانت الأعمال صالحة باختيار المحمود، وإن كانت صالحة فباختياره السيء. ما يقع فيه الآن؟ بعضهم من الباحثين رفض ما يقع فينا كلنا، هذا لا يخرج الإنسان عن هذا المعنى ولو كان في الصين، وجد أن 75% بالاتفاق يقع فينا لا علاقة لنا به، 75% كل ما يجري فيك من حيث المعنى الكبير، البناء والهدم. نحن كل لحظة تموت فينا آلاف الخلايا وتبعث فينا آلاف الخلايا، فقضية الإماتة والبعث قائمان فينا قياما محسن، شلالات الدم، نبض الأعصاب، الرسائل التي ترسلها الأعصاب بصورة غير اختيارية، الخواطر التي تجد على الذات، هذه كلها تقع فينا ولا علاقة لنا بها. يأتي الآن ما يتعلق بما يقع علي وأنا ماشي بالطريق وأحضر من كذا، نسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. هذا عمل وقع علي، إن كان ما وقع علي تأديبا فمن أوقعه يؤجر، وإن كان إذان فمن أوقعه علي يؤجر، وأنا أجر وبمقدار موقفي ممن ضربني. هل لي أن أرد ما يقع علي؟ لو فرضنا أنه أنا أسير تحت جدار مرتفع فيه 100 طابق وجدلوا يهوي من الأعلى إلى الأسفل، أهرب؟ نعم أهرب، هذا يقع علي أنا، لي أن أهرب، لكن أحيانا يهرب إلى حيث يقع عليه، إذا وقع عليه. ما يقع عليك أنت لك أو عليك، ما يقع عليك، ما يقع فيك لا لك ولا عليك. أنا لست محاسبا على ما يجري في بدني، ما يقع منك هو أنت المحاسب عليه. دعك الآن مما علم الله بك أزلا، قال لي أيحاسبنا الله على ما علمه بنا أم على ماذا؟ قلت يحاسبنا على ما ظهر منا ويظهر باختيارنا. وعلى هذا قرر العلماء أن الله عز وجل أحاط بكل شيء علما من الأزل، وأننا في دائرة الاختيار، كل ما يمكننا أن نختار فيه يدخل في دوائر التكليف ونحن محاسبون عليه. إذا أمكنني أن أصلي وقد دعيت إلى الصلاة فأديت ما دعيت إليه، مع ذلك أني قد نجحت في الاختبار وفي الاختيار أيضا. إذا كان الإنسان أن يصلي وترك الصلاة جهودا أو تكاسلا، مع ذلك أنه اختار الاختيار الأسوأ. وعلى هذا كل ما بإمكانك أن تقوم به، كل ما يمكن أن يصدر عنك أنت مكلف به. ومرة ثانية دعك من قضية أن الله علم وأن الله أراد، أدعوها باستمرار؟ لا، أنا ما قلت باستمرار، الآن أنت مطالب بأن تحكم سلوكك، لأن السلوك هو الذي يوظف لك أو عليك، هو عملك، إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوصيكم إياها. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يمن إلى نفسه. الحديث القدسي عن الله جل جلاله: إنما هي أعمالكم. ثم قضية نسبة العمل، إسناد العمل فعلا إلى العامل، تعملون تعملون تعملون، هذه نسبة كثيرة لكتاب الله تبارك وتعالى. ثم أمر أن الله عليم من الأجل، أمر عقدي أينما كانوا يصلي، أن الله أراد من الأجل وأنه لا راد لما أراد الله أيضا من الأجل، هذا عقدي أيضا مكان القدر. قضية القدرة وأن الله خالق كل شيء، هذه أيضا من الشؤون العقدية، الله خالق كل شيء نص قرآني، ويدخل في قوله تعالى: الله خالق كل شيء، كل مخلوق سواء كان صغيرا أو كبيرا، حتى الهواجس هي خلق الله تبارك وتعالى. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق؟ ألا يعلم من خلق؟ العلماء قالوا: ألا يعلم من خلق؟ استدل بالعلم على الخلق وبالخلق على العلم، لأنه لا يخلق لو كان لا يعلم، وحيث علم قدر على أن يخلق. يقولون الشيخ: اعلم أن تعلقات القدرة والإرادة والعلم مترتبة عند أهل الحق باعتبار التعقل. قلنا معنى التعقل حتى لا نجعل الترتيب زمني، ما هو ترتيب زمني في الأجل؟ في الأجل لا يصح أن نقول بداية تعلق علم الله مليار سنة ثم جاءت جانب التعلق، ما بصح هذا، ليس صحيحا إطلاقا، ولا بالتعلق ولا في العقل يقبل أن يقال إن إرادة الله لم تتعلق من الأزل، هي تعلقت من الأزل. لكن ما يظهره الله عز وجل، كل ما تتعلق به قدرة الله دل ظهوره على أن الله أراده. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. إذن لاحظ النص جعلك مكلفا في التغيير، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، هذا لا على معنى الخلق لأن الله خلاق، وإنما على معنى الكسب والاكتساب وإقامة المجتمع الرباني. إن الله لا يغير ما بقوم، لو افترضنا أن الرشوة قد شاعت في القوم، حيث إنك حيثما تحركت إن لم ترشو ما استطعت أن تضع قدما بعد قدم ترى اقتراب، سيبقى هذا الحال. إذا سألنا الله أن يغير، اللهم غير ما بينا ما بمانع، ألهمنا الله عز وجل إذا استجاب الدعاء أن ننهض نهضة أجل واحد لنقطع أصابع المرتشي، دعك من الخطأ، لنمنع المرتشي من أن يرتشي، دعونا من العنف ما في مشكلة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. هل هناك نص يلقي بالمسؤولية كاملة في أعناق أفراد المجتمع مثل هذا النص؟ حتى يغيروا ما بأنفسهم. ثم يقول: التعلقات القديمة ليس فيها زمان، كلها أزلية، تعلق العلم وتعلق الإرادة من الأزل. أهناك ترتيب؟ نعم، حتى أتعقل أنا قضية العلاقة بين القضاء والقدر أو بين المخلوق وبين الله تبارك وتعالى. أجلني أمام هذا المخلوق، خلقه بقدرته وأراده بمشيئته، وتعلق به علمه سبحانه وتعالى. والقضاء والقدر عبارة عن تعلق القدرة والإرادة والعلم، هذا هو قضاء القدر. عقيدة تندرج في صفات الله عز وجل: القدرة والإرادة والعلم. تعلق القدرة تنجيج الحادث، هل في ترتيب؟ نعم، أن ذكرت أنه تعلق العلم أزلي، تعلق الإرادة أزلي، تعلق القدرة ليس أزليا، هي صالحة لكنها ما تعلقت، حيث تعلقت معنى ذلك أنها أنجزت. نتعقل أولا تعلق العلم، ثم تعلق الإرادة، ثم تعلق القدرة الصلوحي يعني صالحة. فتعلق القدرة تابع لتعلق الإرادة، لأن القدرة حيث أبرزت دل ما أبرزته على أن الله أراده. قدرة صالحة لأن توجد كل الأنماط دفعة واحدة، كل الأنماط من أولها إلى آخرها. لا يعجز نمط من الأنماط التي اختارها الله عز وجل بإرادته، لا يعجز أي نمط، بل الأنماط كلها لا تعجز قدرة الله تبارك وتعالى. فقدرة الله سبحانه وتعالى إنما هي مطلقة كمشيئته سبحانه وتعالى. طبعا يأتي بالنصوص الآن حتى نتبين قضية التعلق، وينصحنا دروس التوحيد تحتاج أمرين. الأمر الأول أن نبنيها على النصوص، بمعنى وأنا أقرأ القرآن أحاول أن أتعرف إلى الآيات التي تحدثني عن الله تبارك وتعالى، والآيات كثيرة والحمد لله. الأمر الثاني مهم حتى أنتقل من التوحيد فكريا إلى التوحيد ذوقيا، ينبغي أن أبقى مستحضرا أني بسمع الله وبصر الله وعلم الله وقدرة الله وإرادة الله تبارك وتعالى. أما دلنا شرع الله عز وجل في بعض الدلالات، وهذه دلالة عامة وإن كانت قاصرة على المعنى الذي شيق الحديث له، إن الصدقة تقع في كف الرحمن قبل أن تقع في كف الفقير، مع ذلك أن نتعامل مع الله عز وجل وتعاملنا مع الله عز وجل هذا يقضي مني أن أخلص لله عز وجل. المعاملة مع الله والمعاملة مع الله أسوأ الصدق مع الله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل ولو شاء لذهب بسمعهم وأبصارهم. الخاتم إن الله على كل شيء قدير. لاحظ الآن تعلق القدرة مع تعلق المشيئة. لو شاء لذهب، لذهب فعلي، شاء فعل أيضا. لو شاء لذهب، على ما يدل فعل ذهب قدرة؟ إن الله على كل شيء قدير، يعني الله قادر يذهب بسمعهم وأبصارهم. أشاء الله عز وجل لو شاء لذهب بسمعهم وأبصارهم، بما أنه لنا سمع وأبصار دل وجودهما على أن الله ما شاء أن يذهب بهما، لكن لو شاء لذهب. قال ولو، لأنه التعبير جاء بلو، لو حرف امتناع لامتناع، ولو شاء لذهب، لكنه ما ذهب، إذن ما شاء. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. أيدل النص على طلاقة المشيئة؟ نعم، لو شاء لذهب. هل ذهب فعل يرجع إلى القدرة؟ نعم، فعل يرجع إلى القدرة، بدليل ختام إن الله على كل شيء قدير. قال العلماء قوله إن الله على كل شيء قدير بدلا من الصياغة إن الله قدير على كل شيء، قال لئلا يخرج شيء عن قدرته على كل شيء، بما أنه قد اتصف بالشيئية فهو لا يخرج عن قدرة الله تبارك وتعالى بحال من الأحوال. ثم يأتي النص الذي يبين الله عز وجل فيه أن الله تبارك وتعالى قد تعلقت قدرته بكل المقدورات، وقد أظهرها الله عز وجل وفق ما شاء الله تبارك وتعالى. يبقى عندنا صفة، لو أننا ختمنا حتى ندخل في نص جديد إن شاء الله تبارك وتعالى، صفة الكلام، صفة السمع تتعلق بكل الموجودات، تعلق انكشاف أيضا غير انكشاف العلم. صفة البصر أيضا تتعلق بكل الموجودات، تعلق صفة البصر تعلق انكشاف غير تعلق صفة السمع، وتعلق صفة السمع والبصر غير تعلق صفة العلم. إذا عندنا ثلاث صفات الآن نحن درسنا تعلقاتها، تعلق العلم، السمع، البصر، تعلق انكشاف. هل انكشاف عينه؟ قال لا، أنت، وهذا نقارب به فقط. أنا حينما ينكشف لسمعي فأعلم ما سمعت، وحينما ينكشف لبصري فأعلم ما أبصر. هل من كشف لسمعي مثل تماما انكشافه لبصري أم الانكشاف مختلف؟ قال الانكشاف مختلف. دل على ذلك اللغة، ودل على ذلك أن الله عز وجل ذكر السمع وذكر البصر. لو كان بمعنى واحد لما كان من حاجة لا لذكر سمعي ولا لذكر البصري. فيما يتعلق الآن بصفة الكلام، هل لصفة الكلام تعلق؟ كل الصفات كلها لا تعلق إلا صفة واحدة، لا تعلق لها على الإطلاق، هي صفة الحياة. صفة الحياة بالنسبة لله عز وجل صفة لا تتعلق بشيء سوى قيامها بذات الله تبارك وتعالى. ثلث الكلام، إذا كان صفة العلم يتعلق بالواجبات والجائزات والمستحيلات، فإن صفة الكلام تتعلق بالواجبات والجائزات والمستحيلات. إذا ما الفرق بين تعلق العلم بالواجبات والجائزات والمستحيلات وتعلق صفة الكلام بالجائزات والواجبات والمستحيلات؟ قال صفة العلم تعلق انكشاف، وصفة الكلام تعلق دلالة. ألا يدلنا الكلام بمضمونه على ما أراد المتكلم أن يدلنا عليه؟ أنا حينما أقول إنسان اتق الله، أنا وجهته إلى التقوى عبر جملة هي اتق الله. أما أخبرنا الله عز وجل عما كان من أمر ثمود وعاد؟ هل دلنا بكلامه على العواقب التي انتهى إليها الطغاة في التاريخ؟ وأما ثمود فأولقوا بالطاغية، الطاغية تناسب الطغيان على فكرة، ثم ريح صرصر عاتية فيها تكسير أنوف جعلتهم كأعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ أما دلنا الله عز وجل على ما كان منه حيث رحمنا أي رحم الآباء؟ إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، حملناكم كم الخطاب لي، ما معنى حملناكم عني مع أني أنا ما كنت في جريج نوح؟ قال حملنا الأصل، وحمل الأصل حمل لكل فروعه. أرأيت من باب النظر فقط يعني فكر، رجل عنده 100 ولد، 100 ولد نتاج الرجل، لو أنه هذا الرجل مات قبل أن ينتج، أين الأولاد؟ ما في أولاد، لأنه الغصن تابع للشجرة، إذا لم تكن شجرة لم يكن هناك غصن. إنا لما طغى الماء حملناكم، وهذا في امتنان بحفظ الأصل ليحفظ به الفروع الذين يخاطبهم الله تبارك وتعالى. إذن كلام الله عز وجل يتعلق أزلا بالواجبات والجائزات والمستحيلات تعلق دلاله. ففي كتاب الله نتعرض إلى استحاسة الشريك في حق الله، في كتاب الله نتعرض إلى ما يجب لله عز وجل من كمالات، وفي كتاب الله نتعرف إلى ما أحدث الله عز وجل من مخلوقات، وفي كتاب الله نتعرف إلى ما شرع الله عز وجل من شرع وأحكام. إذن دلنا الله عز وجل بكلامه على ما طلب منا أن نقوم به، وما حذرنا منه، وأوجب علينا شرعا أن ننهى عنه. يقول الشيخ كلام الله عز وجل مثل علمه، مثل علمه بماذا؟ ومثل ذا كلامه، يعني مثل العلم ترى مو مثل القدرة. الكلام لا يتعلق بما تعلق به تعلق تأثير، تعلق دلالة فقط، تعلق دلالة لا تأثير له، مش تعلق الانكشاف. إذا جعل تعلق العلم مثل الكلام أو تعلق الكلام مثل العلم، لكن في فارق، ما هو؟ قال تعلق العلم انكشاف، تعلق الكلام تعلق دلالة فحسب. ثم قال فكلام النفس. هنا مسألة نمر عليها عبورا إن شاء الله عز وجل، إذا عمل لنا، إذا وافق أن عرض هذا الأمر بيت من أبيات الشيخة هنا فصلنا فيه، لكن باختصار شديد عند أهل السنة والجماعة كلام الله تبارك وتعالى هو المعنى النفسي الأزلي القائم بذات الله تعالى، فأثبتوا لله عز وجل كلاما على المعنى النفسي الأزلي القائم بذات الله تبارك وتعالى. الكلام اللفظي هذا الذي يخدم بين الشفتين الألفاظ، قال تعالى في حقنا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كلام الله منزل الآن، إنزال الكلام محدث حيث لم يكن جبريل قد نزل، ثم نزل إلى غار حراء. بما نزل؟ قال نزل بالذكر، حيث قال ربنا ما يأتيهم من ذكر محدث من ذكر من ربهم محدث. محدث هنا لا يعود على المعنى النفسي الأزلي، إن كلام الله عز وجل ليس محدثا، كلامه أزلي سبحانه كبقية طيباته. إذا ما المحدث هنا؟ قال وكل لفظ للحدوث دل احمل على اللفظ الذي قد دل، يعني الإحداث. أنزل قول القدر، هل هناك تاريخ لقوله تعالى إنا أنزلناه؟ نعم، اليوم أكملت لكم دينكم. هذه الآية الكريمة هي كلام الله عز وجل أو من كلام الله تبارك وتعالى الذي هو المعنى النفسي الأزلي القائم بذاته تعالى. ما الذي دلنا على المعنى النفسي الأزلي الذي سمعه موسى عليه أفضل الصلاة وأتم الدين؟ قال دلنا عليه قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هل هناك ظرف مكاني وزماني لاستقبال قوله تعالى اليوم أكملت لكم؟ نعم، في عرفات يوم جمعة، وهذا اليهودي الذي قال لعمر آية في كتابكم معشر المسلمين تقرؤونها لو أنزلت علينا نحن معشر اليهود لجعلنا منها عيدا أو يوم عيد. قالوا ما هي؟ قال قوله اليوم أكملت لكم. قالوا عمر رضي الله عنه والله إني لا أعلم متى نزلت وأين نزلت. الكيفية أنها نزلت يوم الجمعة وكان صلى الله عليه وسلم في عرفات. إذا هناك ظرف، هل كلام الله المعنى النفسي الأزلي القائم بذات الله يعني صفة من صفات الله يدخل في الزمان؟ قال ما يدخل في الزمان. ما الذي يدخل في الزمان إذا؟ الألفاظ التي اختارها الله، وليس لأحد سوى الله عز وجل اختيار بحرف منها. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لا علاقة له بحرف من القرآن الكريم. أذن الله للرسول صلى الله عليه وسلم أن يصور عبارات في الأحاديث القدسية بناء على من ذهب على أن الحديث القدسي المعنى من الله واللفظ من الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول قال الله تعالى، قال الله تعالى والصياغة من الرسول صلى الله عليه وسلم، والمعنى الآخر أن الحديث القدسي لفظا ومعنى إنما هو من الله جل جلاله. الحديث الشريف كلام من الحديث الشريف؟ قال كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في إطار في دائرة العصمة التي عصم الله بها نبيه عليه أفضل الصلاة وأتم الدين. مثالان فقط، مثال لا يقضيه القوم الذين أنكروا على أهل السنة هذا، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. أنا في صدري معنى، هذا المعنى مجمل أنا أعبر عنه فأخرجه ألفاظا. أنت كيف عرفت المعنى في نفسي؟ عبر الألفاظ. هل الألفاظ ظلت على المعنى؟ إن الكلام لفي الفؤاد، معنى الكلام في الفؤاد. سيدنا عمر وهو في طريقه إلى صغيف بن ساعد لما قبض عليه أفضل الصلاة وأتم الدين يقول زودت بنفسي كلاما. أنت خبير بأنك إذا كنت متجها لحفل شديد الأهمية تحضر مجموعة من الحقائق من أجل أن تبدأ بها وتتكلم بها. زورت بنفسي، زورت يعني رتبت، زورت لا من التزوير وإنما من التزيين، من التدبير، من الترتيب. والمثال الآخر عدي بن حاتم ابن حاتم الطائي كان نصرانيا وجاء إلى صلاة الاثنين، فإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يخبره بمستقبليات كأن يقول له وقد قال له تسير الضعين من إلى لا تخاف إلا الله عز وجل، علما بأنه الجزيرة العربية كانت منهب مثلي كالجاهلية المعاصرة التي تتبدى من جاهلين معاصرين، يعني سطو وقتل وسلب ونهب وما في حلال وحرام على الإطلاق. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم تسير الضعين إلى مكة تطوف بيت عتيق ما تخاف إلا الله، يقول عدي بن حاتم فقلت في نفسي ودعاء طيب هذول الشبيحة الذين يسطون على القوافل يسلبونها يقتلون أصحابها يسهبون أموالها. قلت لاحظ، قلت في نفسي الدعاء خير. فرد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وبين أبعادا يقول عدي قد شهدتها كما أخبر بها عليه أفضل الصلاة وأتم الدين. الشاهد عدي عربي، عربي أصيل، لم يقول فقلت بنفسي في نفسي دعاء خير. يفهم من هذا أن الكلام بالجوار، لكنه صرح به بلسانه قال وما دعاء طيب، ما قال هذا الكلام. طيب لو قاله يفهم منه أن المعنى كان بنفسه ثم جاء الكلام فعبر عنه بهذا المعنى. إذا صفات الله عز وجل قديمة، تعلقات صفات الله عز وجل كلها قديمة إلا بعض صفات من مثل القدرة كنا تعلق تجيج حاد ومثل السمع والبصر. السمع والبصر من الأزل تعلقا، سمع الله وبصر الله من الأزل، لكن المولود الذي لما يأتي الحياة ما حمل في أمه حتى الآن هل يراه الله؟ قال المعدوم لا تتعلق به صفة الرؤية، ولا السمع أيضا. السمع يتعلق بالموجود، قلنا يتعلق بالموجود، وهذه من دقائق علم التوحيد وأيضا مهمة جدا. ما ينبغي أن نشكل بها، لأن النصوص جاءت تؤكد هذا المعنى، هو معنى صحيح لا غبار عليه الإطلاق. من منهم قال ألا يراك حيث نهاك، ألا يراك الله لما قال له انصحني قال له أنصحك ألا يراك حيث نهاك. طيب أنت الآن في المسجد، أيراك الله في المسجد؟ نعم. هل هو في الخمارة الآن؟ إذا كان في المسجد ليس في الخمارة. إذا هل يراه الله في الخمارة؟ ما موجود في الخمارة. إذا فما يتعلق به بصر الله تبارك وتعالى؟ ألا يراك حيث نهاك ولا يفتقدك حيث أمرك، بمعنى ينبغي أن تكون في نظر الله حيث أمرك الله تبارك وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يوم لا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ومشايخنا ومن حضر معنا ولمن غاب عنا منا ولتوسع بذكر المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.